يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات من اليمن، عرضنا لها عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة تسأل وتقول: أريد منكم توجيه نصيحة لمن يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، بحيث يحتج البعض بقولهم إن الله لم يهدني بعد، سوف أصلي مستقبلا، وغير ذلك من الحجج لعل وعسى يكون لنصحكم قبولا عند مثل هؤلاء الناس ويعودون إلى الطريق المستقيم، لأنني حاولت إقناع مثل هؤلاء ولكن نصحي لم يكن له استجابة وقبول عندهم، فجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا أمر بالتقوى في مواضع كثيرة من القرآن، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في عدة مواضع: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأصل التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من غضب الله، وهذه الوقاية هي اتباع أوامره واجتناب نواهيه. لأن الناس صنفان: صنف يمتثلون أوامر الله ويجتنبون ما حرم الله، وصنف يخالفون الأوامر ويرتكبون النواهي. ولهذا إذا جاء يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة فإن الله يجازي كلا بحسب عمله. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فلا يدخل الجنة أحد من الكفار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، والحجة هي أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا هذه الكتب عن الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وأن بلغ. فالمقصود أنهم لا يدخلون النار إلا وقد قامت عليهم الحجة في الدنيا. ويقول جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وبناء على ذلك، فالشخص في هذه الحياة لا بد أن ينظر إلى نفسه: هل هو من الذين يساقون يوم القيامة إلى النار، أو من الذين يساقون يوم القيامة إلى الجنة؟ والفصل في ذلك هو أن الشخص إذا أخذ بأسباب السعادة صار من الذين يساقون إلى الجنة، وإذا لم يأخذ بأسباب السعادة صار من الذين يساقون إلى النار، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويكون الشخص الذي يساق إلى النار من أولياء الشيطان، والذي يساق إلى الجنة من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والشخص الذي يتهاون بالصلاة حكمه أنه كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك فإن كثيرا من الناس، وبخاصة الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، لا يقيمون للصلاة وزنا مطلقا، يعني لا يصلون مطلقا مع أنه يعتقد أنه مسلم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة، لا يجوز له ذلك، لأنها ركن من أركان الإسلام. وعليه أيضا أن يجاهد نفسه على الأخذ بأسباب السعادة حتى يوافيه الأجل وهو على حالة ترضي الله، وبعد ذلك هو لا يدري متى يوافيه الأجل، قد ينام وهو من أهل الدنيا، وبعد ذلك تؤخذ روحه من بدنه ويكون من أهل الآخرة وهو في منامه، وقد يخرج من بيته ولا يرجع، وقد يدخل في بيته ولا يخرج منه إلا وهو ميت. فقول والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر بالأخذ بالأسباب حتى إذا جاءه الموت يكون على حالة طيبة. ويقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان إذا كان في غنى أو في صحة أو ما إلى ذلك لا ينبغي، أو في سلطان، لا ينبغي أن يغتر بسلطانه ولا يغتر بماله ولا يغتر مثلا بجاهه ولا بصحته إلى غير ذلك من مغريات الدنيا. فكثير من الناس يكون متصف بصفة من هذه الصفات، ويترك أوامر الله ويفعل ما حرم الله، ويقول: في المستأنى أتمتع الآن، وفي المستقبل يمكن أنني أطيع الله جل وعلا، وقد يأخذه الله على غرة وعلى بغتة فيندم ولا ينفع الندم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: عندما أشرع في تأدية الصلاة تراودني كثير من الوساوس والشكوك حيث يقل الخشوع، بل عندما أكبر تكبيرة الإحرام أعيدها أكثر من 5 مرات، ما توجيهكم؟ الجواب: التوجيه لذلك أنك إذا كبرت مرة واحدة فلا تعيدي تكبيرة الإحرام مرة أخرى، لأن هذا من الوساوس، لأن الشيطان يأتي إليك مثلا وإلى مثيلاتك، وكذلك موجود هذا في الرجال، موجود. عندما يكبر يأتيه الشيطان ويقول: ما نويت التكبير، فيعيد. فإذا أعاد قال: ما نطقت بالتكبير نطق مضبوط. وهكذا يدخل عليه مداخل متعددة، والطريقة أنه يرفضه من أول وهلة. فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فإنه لا يعيدها، وهكذا إذا صلى فإنه لا يعيد صلاته إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء. إذا حصل مبطل من مبطلات الصلاة فحينئذ يعيدها، ما مجرد الوساوس. قد سألني شخص قال إنني أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، ولا شك أن هذا من قوة تسلط الشيطان عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يستسلم للشيطان. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أدنى من شمال إيطاليا من المركز الإسلامي هناك. أخونا يسأل يقول: قام الإمام في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية قرأ من سورة الذاريات من الآية 31 حتى 46، ثم انتقل مباشرة إلى الآية 52، أي ترك 6 آيات. قمنا بتذكيره بما سهى منه فعاود القراءة بنفس الطريقة، وبعد الانتهاء من الصلاة قال للمأمومين: إنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي ترك بعض الآيات وانتقل إلى أخرى أثناء القراءة في نفس الركعة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، وأن الموضوع الواحد قد يرد في محل واحد من القرآن، وقد يرد في عدة مواضع من القرآن، كما يقع من تكرار القصص. والشخص عندما يقرأ في الصلاة وبخاصة الصلاة الجهرية، المناسب أنه يقرأ الآيات التي تعالج موضوعا معينا، أو يقرأ سورة من السور. أما أنه يقرأ قراءة مقطعة، يقرأ جزءا من موضوع ثم ينتقل ويقرأ جزءا من موضوع آخر، فهذا فيه تشويش، وأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء صلاة الإمام صلاة المغرب وفي الركعة الثانية بدأ القراءة من سورة الفجر في الآية 15 حتى وصل إلى الآية 26، ولم يتبقى سوى 4 آيات، أي توقف عند قوله تعالى: ولا يوثق وثاقه أحد. ماذا يجب على الإمام في ذلك؟ هل يتم القراءة إلى نهاية السورة أم لا، وخاصة قصار السور؟ الجواب: إذا قرأ كل السورة أو قرأ نصف السورة أو ثلث السورة، الأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. يقول: يرتدي الإمام أثناء صلاة الجماعة جلباب أو قميص نصف كم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فيلبس الإنسان لصلاته يعني لباسا لائقا، لأنه يقوم بين يدي الله. أما بالنظر لصحة صلاته فإن صلاته صحيحة، لأن ما خرج من يديه ليس من عورته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام بتعليم الصحابة رضي الله عنهم الصلاة من فوق المنبر، وكيف كان يعلمهم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكانوا يقتدون به في صلاته، سواء كان ذلك من جهة الأقوال أو كان ذلك من جهة الأفعال. ولهذا نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من ناحية الوقت، ومن ناحية المكان، ومن ناحية القول، ومن ناحية الفعل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تعدد الحركات يبطل الصلاة، وهل لها حد معين؟ الجواب: الشخص إذا قام إلى الصلاة ينشغل بما تشتمل عليه الصلاة من أقوال وأفعال، ويحرص على أن يحضر قلبه ويتدبر هذه الأقوال وهذه الأفعال. فمثلا عند بداية، يعني بعد تكبيرة الإحرام، يستفتح ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا عندما عند انتقالاته في الصلاة من ركوع وقيام وسجود وجلوس بين السجدتين، فيشغل قلبه بأقوال الصلاة وبأفعالها. وليس معنى هذا أن الشخص لا يمكن أن يحصل منه شيء من الحركات، فالإنسان بشر قد يحصل منه، ولكن لا ينبغي أن تكثر كثرة تشعر بأنه ليس في صلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن عورة الرجل، من أين وما الدليل عليها، وهل تجوز الصلاة بستر العورة فقط؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والشخص سواء كان يصلي منفردا في بيته، أو يصلي إماما، أو يصلي مأموما، هو واقف بين يدي الله جل وعلا، فيتزين ويلبس لباسا لائقا للوقوف بين يدي الله جل وعلا. أما بالنظر إلى عورة الرجل فهي من السرة إلى الركبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عيضة عمر دهلوس من حضرموت من القطن، يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في النفاس، حيث وضعت قبل وفاته بأيام، فهل عليها عدة 4 أشهر و10 أيام أم لا؟ الجواب: الحامل إذا وضعت حملها بعد وفاة الميت ولو بيوم واحد فإنها تخرج من العدة، وبالله التوفيق. أسأل الله إليكم. مات بعد الوضع في أيام النفاس، مات بعد الوضع، إذا كان مات بعد الوضع فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام، يعني 130 يوم، تحسب الشهر ثلاثين يوما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة طهرت من النفاس قبل 40، وبعد 40 ظهر عليها دم، واستمر هذا الدم فترة أكثر من أيام العادة الشهرية، فما حكم هذا الدم؟ هل تصلي وتصوم؟ الجواب أنها ترجع إلى صفة هذا الدم، وإذا عرفت صفته من حيض أو استحاضة، أو أنه أيضا تابع للنفاس، فإنها إذا كان تابعا للنفاس أو كان حيضا فإنها تجلسه، ولا تصلي. أما إذا كان استحاضة فإنها تصلي، وإذا كانت قد تركت الصلاة فإنها تقضي صلوات تلك الأيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع محمد المهدي ولد ختار، موريتاني مقيم في جمهورية الكونغو أبرازافيل بأفريقيا الوسطى. عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو النصاب في عروض التجارة، وما مقداره بالجرام من الذهب؟ الجواب: بالنظر إلى عروض التجارة تقدر، ونصاب الذهب 20 مثقالا، فتقدر على أساس أن إذا أراد الشخص أن يخرج زكاتها بالذهب فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز العمل مع شخص لا يخرج الزكاة في تجارته، أي أن أكون بائعا له وهو يتعمد عدم الذهاب إلى الحج مع أنه قادر، هل أستمر في العمل معه؟ الجواب: لا يجوز لك أن تشتغل معه، لأن هذا من التعاون معه على الإثم والعدوان، لأنه تارك للحج مع الاستطاعة، وتارك لإخراج الزكاة مع الاستطاعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يداوم بعض المصلين هنا في المساجد على الدعاء بعد كل صلاة جماعة والتأمين وقراءة الفاتحة، ويجتمعون على الذكر بصوت مرتفع عند المنبر قبل كل صلاة، هل هذا العمل بدعة؟ وهل تجوز الصلاة مع أئمة من أهل الطرق والبدع إذا لم يوجد سواهم؟ الجواب: أما بالنظر للشق الأول فهو بدعة، لأن هذا لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من خلفائه الأربعة، وكذلك الصحابة، ولا عن أحد من التابعين رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالقرون المفضلة لم يعرف عن أحد منهم أنهم كانوا يفعلون هذا الشيء أو يأمرون به، وهذا من البدع الإضافية، هذا من البدع الإضافية، لأن الذكر أصله مشروع. لكن على هذه الحالة وفي هذا الوقت وفي هذا المكان وملازمة ذلك بصفة مستمرة، وكونه يعني كونهم جماعة وكونهم يجهرون به، جميع هذه الأمور كلها من البدع، فلا يجوز للإنسان أن يحضرها. وإذا كان قادرا على منعها فإنه يجب عليه منعها. أما بالنظر إلى الائتمام في الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالشخص عندما يكون صالحا للإمامة لا يصلى خلفه، لأن القاعدة العامة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. فإذا لم يكن فيهم ناقض من نواقض الإسلام، بل يكون الشخص مرتكب لمعصية من المعاصي، ولكن لا يوجد من يصلح للإمامة سواه، فإنه يصلي ويصلى خلفه. أما إذا وجد من هو أولى بالإمامة منه فلا يجوز تقديمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نجيب سعيد غالب يمني مقيم في جدة يقول: ما الفرق بين القارن والمتمتع في الحج؟ الجواب: القارن عند الإحرام يقول لبيك عمرة وحجة بهذا اللفظ، ينوي بقلبه. والمتمتع عند الإحرام يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا هو الفرق الأول بينهما عند عقد الإحرام، هذا ينوي متمتع وهذا ينوي قارن، والصفة التي يقولها القارن تختلف عن الصفة التي يقولها المتمتع. القارن يستمر أيضا على إحرامه، إذا جاء مكة يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه. أما المتمتع فإنه إذا قدم إلى مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق أو يقصر ويتحلل من إحرامه، ويحل له كل شيء حرم بالإحرام إلا صيد الحرم والمتمتع أيضا إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، والقارن باق على إحرامه لا يفكه. أما بالنظر إلى الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار، فالمتمتع والقارن في ذلك على سبيل السواء. وكذلك بالنظر إلى الهدي، فالمتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. ومن الفروق أيضا أن المتمتع بعدما يرمي جمرة العقبة يأتي ويحلق أو يقصر، يأتي إلى مكة ويطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. أما القارن فإنه إذا رمى وحلق أو قصر يأتي إلى مكة ويطوف طواف الحج والعمرة، ينوي به طواف الحج والعمرة. وإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم سعي الحج والعمرة فحينئذ ليس عليه سعي. أما إذا كان قد أخر السعي فإنه بعد طواف الإفاضة يسعى وينوي أن هذا السعي سعي عن العمرة والحج. وأما بالنظر إلى طواف الوداع فكل منهما عليه طواف الوداع. وهكذا بالنظر إلى بقية أحكام الحج من الرمي والمبيت بمنى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدرك الإنسان التشهد الأخير في صلاة الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبناء على ذلك فإنه لا يكون مدركا لفضل الجماعة، وعليه أن ينتظر من أجل إذا دخل أحد يصلي معه جماعة بعد سلام الإمام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع وهي آخر وسيلة هذه الحلقة يقول: هل تخزين الغاز حرام؟ وهل يعتبر من المحرمات علما بأنه لا يفقد العقل؟ الجواب: الله طيب وأباح الطيبات وحرم الخبائث، والقات من الأمور التي يكون فيها ضرر على الإنسان في بدنه وفي عقله، فلا يجوز للإنسان أن يزرعه، ولا يجوز له حمله ولا بيعه ولا شراؤه، وكذلك لا يجوز له استعماله، وكل منهم عليه نصيبه من الإثم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعي الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج نذكركم به مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. أما الفاكس 442-5544. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.